عليه الصلاة والسلام موسى ونبيه، ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليهم أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما حل له إلا اتباع. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه يعني آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محضا لم يشر، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة، لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليه رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليه فكيف تسألونهم؟ وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين والحكم بين الناس من كفار لا يسألوننا عما في ديننا من هذا، بل صاروا يجلبون القوانين من أمة الكفر ويحكمون فيها بين المسلمين، وهذا خطره عظيم. نسأل الله السلامة والهداية. إيش؟ موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. أولا فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري إمام المفسرين بالأثر، لكنه رحمه الله حط لي في تفسيره، يأتي بالإسرائيليات مقرونة بالسند ويرى رحمه الله أنه بذكر سندها بريئة من عهدتها، لأنه يقول لك أنا أسوق لك القصة وهذا سند، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها وإن شئت فابحث عن سندها. ومنهم من أكثر منها وجربها من الأسانيد غالبا فكان حاقد لي، مثل البغو الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه سانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف ومرفوع. قال مثل البغوي تفسيره شيء لكنه فيه شيء من عدم التحريف. ثالثا ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف او الانكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقران، كمحمد رشيد رضا رحمه الله. ها؟ نعم، فتح القدير بارك الله فيك هو القرطبي، إلا أنه اختصر أحيانا يأتي بالعبارة نفسه عبارة القرطبي. نعم، فينطبق اللفظ تماما، لكن يأخذ

أن نكون بطانة للمسلمين أو بطانة ولاة أمور المسلمين، وأنا أريد بطانة الولاة، فلا بد أن تظهر في موضع الإضمار. ثم قال المؤلف ضمير الفصل، قال ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفة، هذا ضمير الفصل حرف. واستفدنا من قولنا حرف أنه لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا تعرب وإنما يعرب بها، فلا يمكن أن تجد حرفا يعرب أبدا. حتى إن النحويين قالوا في قول القائل حضرت بلا كتاب، حضرت بلا كتاب، البحر جار ولا نافلة، لا نافلة ولا نافلة حرف، لا يمكن أن تقول لا نافلة في محل جر أبدا. ليش؟ لأن الحرف لا يعرب ولكن يعرب به، فتقول ألب حرف جر ولا حرف في محل جر نقل إعرابه لما بعد بلا كتاب. فالكتاب الآن حركة منه أصلية، حركة منقولة من لا، ولا أيضا لا يصح أن نقول الإعراب على لا وأضيفت إلى كتاب لأن الحرف لا يضاف. الخلاصة أنه لو قال قائل إن المؤلف لم يبين لنا هل لضمير الفصل محل من الإعراب أو لا، فالجواب إنه قد بين، لأنه قال حرف، والحرف لا يمكن أن يكون معربا بصيغة ضمير الرفع المنفصل، وهو أنت وهو وهي وهما وهم، المهم أنه بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، بين المبتدا والخبر اذا كان معرفتين، سواء كان منسوخين بادوات النسخ او غير منسوخين. فكان فتقول زيد كان هو الفاضل، هذا بين خبر مبتدا عجيب، نعم منسوخين او غير منسوخين، منسوخين بكان. واقرأ قول الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين. طيب، وقوله إذا كان معرفتين علم من ذلك أنهما إذا لم يكونا معرفتين فإنه لا يعطي ضمير الفصل، فقولك زيد قائم لا تعطي ضمير الفصل، لا يصح أن تقول زيد هو قائم، لو قلت زيد هو قائم صارت هو مبتدا وقائم الخبر، والجمله من المبتدا والخبر خبر زيد، فلا يكون ضمير الفصل الا بين معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله انني انا الله لا اله الا انا، القائل من؟ الله عز وجل يخاطب موسى يقول انني انا الله اي لا غيري، لا إله إلا أنا أول ما كلمه بالتوحيد، لا إله إلا أنا لا نافية وإلها، طيب لا نافية للجنس وإلها اسمها وخبرها محذوف والتقدير حق، وإلا أداة حصر، وأنا بدل من الخبر المحذوف. وكذلك ايضا وانا لنحن الصافون، من يقول هذا؟ لا، الملائكه، يقول جبريل وانا لنحن الصافون عن الملائكه، وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون